Thank you. غصب عني يا حبيبي مهما أقول حب عد وخبي بل أروحي بحلم لك واشتاق لحبي أشتاق لحبي غصب عني غصب عني يا حبيبي مهما أقول حب عد وخبي بل أروحي بحلم لك وأشتاق لحبي أشتاق لحبي غصب عني غصب عني كمان ما صدق حسني ظني وطوي شكي فيك وحيرتي بالتمني غصب عني كمان ما صدق حسني ظني وطوي شكي فيك وحيرتي بالتمني عملي وياك أنا عملي وياك وحبك أؤمني أؤمني غصب عني يا حبيبي مهما أقول حب عد وخبي بل أروحي بحلم لك واشتاق لحبي أشتاق لحبي غصب عني غصب عني يا حبيبي مهما أقول حب عد وخبي بل أروحي بحلم لك وأشتاق لحبي أشتاق لحبي غصب عني غصب عني كمان بصدق حسني ظني شكي فيك وحيرتي بالتمني غصب عني كمان بصدق حسني ظني وطوي شكي فيك وحيرتي بالتمني وعملي عملي عملي عملي وياك أنا عملي وياك وحبك أقوى مني أقوى مني قد والحقيقة اني يكرى يكرى ما يكرى وما حدش عنده فكرة ما حدش عنده فكرة يكرى ما يكرى يكرى ما يكرى وما حدش عنده فكرة ما حدش عنده فكرة الحقيقة إني بدوب لهفة وحنين والحقيقة إني بدوب لهفة وحنين على نار وأفكار حيراني وأفكار حيراني وانتظار على نار وانتظار على نار وأفكار حيراني وأفكار حيراني وانتظار على نار وانتظار على نار وأفكار حيراني وأفكار حيراني وأفكار حيراني بتغلبني الوحدة with the لقيت الضعف اللي فيا I'm sure. ليه وانا من البدايه وحشي وخاف الحب مني أخاف الحب مني مين حب ومحشي قد ما ردي قوي قد ما يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي موج البحر ما بيرجع لبحر وبعود لي بعود لي بعود لي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي موج البحر ما بيرجع لبحر وبعود لي بعود لي بعود لي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي ما يخاف اللي تاهت نفسه منه بخاف عليك بخاف عليك بخاف عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بيرجع لي بحر وبعود لي بعود لي بعود لي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي موج البحر ما بيرجع لي بحر وبعود لي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي زي ما يخاف اللي تاهت نفسه مني بخاف عليك بخاف عليك بخاف عليك واعملي اعملي اعملي اعملي عاملي لما وطفي بتعنتني وبتردي وعاملي عاملي عاملي عاملي عاملي لما وطفي بتعنتني وبتردي وعاملي عاملي عاملي عاملي عاملي لما وطفي بتعاندني وبتراضيك وعملي عملي وانا سر ضعفي رأفة بيك من حبي فيك يا كنت تشعر بي لوحدك. نقطة الضعف اللي عندي كان منايا تبقى عندك، واللي بشعر بي لوحدك انت تشعر انت تشعر بي لوحدك. كان منايا يا منايا يغيرك عطفي وحناني، كان منايا يا منايا يغيرك عطفي حناني. كان منايا منايا تبقى أرحم ما في زماني. كان منايا يا منايا يغيرك عطفي وحناني، كان منايا منايا تبقى أرحم ما في زمان. يا خسارة يا خسارة التمن.